الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل في هذه الليلة أيها الأحبة الكلام على هذا الذكر مما يقال بعد الرفع من الركوع، وهو حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فقوله ولا ينفع ذا الجد منك الجد بلغ الحديث والتعليق إلى هذا الموضع، والجد مضى الكلام عليه في بعض المناسبات وما فسر به، وأن ذلك يقال للحظ يعني والنصيب، هذا هو المشهور، مع أن بعضهم فسره بعبارات أخرى كالعظمة والسلطان، قالوا كما في قوله تبارك وتعالى: وأنه تعالى جد ربنا. وذلك أن كلمة الجد تأتي لمعان في كلام العرب، منها أن ذلك يقال لأب الأب ولأب الأم وإن علا، ولهذا بعض أهل العلم فسر الجد هنا بهذا المعنى، قالوا لا ينفعه آباؤه عند الله تبارك وتعالى، أو لا يخلصونه من عذاب الله، لكن هذا المعنى فيه بعد. فبعض أهل العلم فسره بالسلطان والعظمة، والمقصود لا ينفع ذا الجد يعني لا ينفع ذا الحظ، وهذا الحظ قد يكون بالمال، قد يكون بالسلطان، بالعظمة في الدنيا، وما يؤتاه الإنسان مما يظن أنه يكون به راجحا، أو أن ذلك يخلصه من عذاب الله تبارك وتعالى، والواقع أنه لا ينجي بعد رحمة الله عز وجل إلا الإيمان والعمل الصالح. فهذه الأمور التي يحصلها الناس من الحظوظ الدنيوية أيا كان نوعها ليس عليها المعول في الآخرة، ولا يحصل بها التفاضل عند الله تبارك وتعالى ولا النجاة من عذابه، إنما هو التقوى والإيمان والعمل الصالح. العلماء رحمهم الله في تفسير هذا الموضع ولا ينفع ذا الجد منك الجد جاء تفسيرهم له على ثلاث صور أو على ثلاث مراتب، فكثير من الشراح يفسرون ذلك بمثل قولهم ولا ينفع ذا الجد يعني صاحب الحظ من السلطان ونحوه أو المال، لا ينفعه ذلك عند الله فيكون مقربا له أو رفعة في منزلته ودرجته عند ربه تبارك وتعالى، أن هذا لا يحصل به ارتفاع ولا انتفاع في الآخرة، هكذا يقولون. الحافظ ابن القيم رحمه الله كان تفسيره أوسع من هذا، فأشار إلى هذا المعنى أن ذلك لا ينفعه ولا يقربه، وفي الوقت نفسه لا يخلصه ولا ينجيه. شيخ الإسلام رحمه الله أدق من هذا كله، فإنه نظر إلى معنى من، يقول شيخ الإسلام: ما حاصله بأنه قال ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ما قال ولا ينفع ذا الجد من عندك الجد. شيخ الإسلام يقول: لو قال ولا ينفع ذا الجد عندك. الجد يعني بمعنى أنه لا يرتفع بمؤهلاته الدنيوية من مال ومنصب وكثرة ولد أو نجاحات في أعمال ومهن وما إلى ذلك، هذا لا يرفعه. لو قال ولا ينفع ذا الجد عندك الجد، لكنه قال ولا ينفع ذا الجد منك. فشيخ الإسلام يقول إذن هنا قوله منك يدل على الخلاص والنجاة، يعني أنه لا يخلصه حظه من عذابك، وإنما الذي يخلصه بعد رحمتك هو الإيمان والعمل الصالح. فالكلام هنا في الخلاص والنجاة، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا يتخلص بمكتسباته المادية الدنيوية بأمواله بولده وما إلى ذلك. فهذا التفسير الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله أدق مما قاله الأولون ومما قاله ابن القيم، حيث يقول لا ينفع عنده، لاحظ عنده، ولا يخلص من عذابه، هذا كلام ابن القيم، ولا يدني من كرامته جدود بني آدم وحظوظهم من الملك والرئاسة والغنى طيب العيش وغير ذلك، إنما ينفعهم عنده التقرب إليه بطاعته وإيثار مرضاته. هذا كلام ابن القيم، تلاحظون أنه ذكر فيه الناحيتين، لا يقرب ولا يخلص. شيخ الإسلام أخص من هذا كله، فهو يبين أنه لو قيل لا ينفعه عندك لكان ذلك له وجه، يعني مما قالوه، وأنه لو كان لا ينفعه فإن ذلك لا يعني أنه يتضرر بذلك، يعني لا يكون لا له ولا عليه. لكن حينما يقول ولا ينفع ذا الجد منك، الجد يعني لا يطلقه ولا يعتقه ولا يخلصه من عذابك ما عنده من مقتنيات ومكتسبات وما إلى ذلك من الأمور الدنيوية المادية، فيكون حسبه أنه لا يتقرب به بهذا الجد إليك. لو قال ولا ينفع ذا الجد عندك عرفنا أنه لا يتقرب به إليه، لكن قد لا يضره. فصاحب الجد يقول إذا سلمت من العذاب في الآخرة فما أبالي، لكن شيخ الإسلام رحمه الله يقول بأن قوله ولا ينفع ذا الجد منك ضم ينفع معنى ينجي ويخلص، ولهذا عدي بمن، ما قال ينفع عندك، فيكون جده لا ينجيه من العذاب بل يستحق بذنوبه ما يستحقه أمثاله، ولا ينفعه جده منك فلا ينجيه ولا يخلصه. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله. ثم إنه يشير رحمه الله إلى ما تضمنه هذا الحديث من تحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى، تحقيق توحيد الربوبية خلقا وقدرا وبداية وهداية، وأنه هو المعطي المانع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وكذلك أيضا توحيد الإلهية شرعا وأمرا ونهيا، وهو أن العباد وإن كانوا يعطون ملكا وعظمة وبختا ورياسة في الظاهر أو في الباطن، فإن ذلك لا ينفع ولا يخلص من عذاب الله تبارك وتعالى وحسابه وسؤاله. ويذكر كلاما وتفاصيل في هذا، في تحقيقه للتوحيد، تحقيق معنى قوله إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله فاعبده وتوكل عليه، وقوله عليه توكلت وإليه أنيب، وقوله واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. يذكر هذا المعنى في بعض كتبه، ويذكر أيضا ما يشرحه ويوضحه في مواضع أخرى، فهو يبين أن هذا الحديث يشرح أو يتضمن أصلين عظيمين: الأول توحيد الربوبية، لا معطي لما منع الله ولا مانع لما أعطى، ولا يتوكل إلا عليه ولا يسأل إلا هو. والثاني توحيد الإلهية، وهو بيان ما ينفع وما لا ينفع، وأنه ليس كل من أعطي مالا أو دنيا أو رياسة كان ذلك نافعا له عند الله منجيا له من عذابه، فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. وتوحيد الألوهية أن يعبد الله ولا يشرك به فيطاع، وتطاع رسله عليهم الصلاة والسلام، وتفعل محابه ومراضيه. وأما توحيد الربوبية فيدخل في ذلك أيضا ما قدره وقضاه، وإن لم يكن مما أمر به وأوجبه، والعبد مأمور بأن يعبد الله وأن يفعل ما أمر به، وهو توحيد الإلهية، وأن يستغفر ربه تبارك وتعالى. وكل ذلك تحقيق لقوله إياك نعبد وإياك نستعين. ثم أيضا تأملوا هذا الحمد الواسع الذي أشرت إليه في أول الكلام على هذا الحديث، قلت يأتي ما يوضحه إن شاء الله، حينما يقول ملء السماوات والأرض. بهذا الإطلاق وبهذه السعة، ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، يعني أنك تحمد هذا الحمد الذي يكون بهذه المنزلة وهذا المقدار. ومعنى ذلك أن الله تبارك وتعالى محمود على كل مخلوق يخلقه وعلى كل فعل يفعله، والسماوات والأرض وما فيهما وما بينهما كل ذلك من خلق الله تبارك وتعالى. فيكون الحمد حينئذ مالئا للسماوات والأرض، ومعلوم أن المخلوقات تملأ ذلك. فيستحضر المصلي أن الله محمود على كل فعل فعله وعلى كل خلق خلقه. وقد عرفنا أن الشر لا ينسب إليه، وأن أفعال الله عز وجل خير، أفعاله تبارك وتعالى كلها خير لا شر فيها، فيحمد على أفعاله. وهذا أيضا فيه دليل ظاهر كما يقول النووي رحمه الله على فضيلة هذا اللفظ، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا أحق ما قال العبد، فهو أحق ما قال العبد لما فيه من التفويض إلى الله تبارك وتعالى والإذعان وإقرار بتوحيده بإلهيته وربوبيته، وأنه هو المعبود وحده وهو المستعان به وحده فعليه التكلان، وأنه لا حول ولا قوة إلا به، وأن الخير والعطاء والمنع والنفع والضر كل ذلك بيده سبحانه وتعالى. هذا ما تضمنه هذا الحديث، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد عليه وصحبه. عندكم سؤال؟ طيب، السلام عليكم ورحمة الله.